سورة الحجرات فيه آية وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية نص في التثبت عند خبر الفاسق، أن الإنسان إذا جاءه خبر وشك بأن صاحبه عليه علامات الفسق فإنه لا بد من التثبت. إذن عندنا الناس على ثلاث أحوال: إما صادق وعرف عنه الصدق فهذا يقبل مباشرة دون السؤال، وإما كاذب فيرد مباشرة، وإما عليه علامات الفسق فهذا لا بد من التثبت. إذا جاءك خبر من صادق قبل مباشرة، وإن جاءك خبر من كاذب رد مباشرة، وإن جاءك شخص من عليه أمارات الفسق والكذب وليس صريحا فإنه لا بد من التثبت، لأن الصادق ثقة يقبل، ولأن الكاذب مردود قوله مباشرة، فيبقى هذا الذي بين هذا وهذا هو الذي لا بد من التثبت من كلامه والتحري